هيهات هيهات لما توعدون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين بمؤمنين افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين بمؤمنين وما نحن له بمؤمنين كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون بما كذبوني قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء غثاء غثاء غثاء فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين قرونا آخرين من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى تتري رسلنا تترى تتري كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه كلما جاء أمة رسولها كذبوه

ذات قرير ومعين وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ذات قرير ومعين إلى ربوة ذات قرار ومعين وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين آية وآويناهما آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فاتقوني أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون بما لديهم فرحون بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نمدهم به من مال وبنين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين من مال وبنين نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات في الخيرات لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون هم من خشية ربهم مشفقون من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يؤمنون بآيات ربهم بآيات ربهم يؤمنون هم بآيات ربهم يؤمنون يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا آتوا آتوا وقلوبهم وجلة أنهم

بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهنّ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فخرج ربك خير خراجا فخراج ربك خير أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم لتدعوهم إلى صراط مستقيم لتدعوهم إلى صراط مستقيم لتدعوهم إلى صراط مستقيم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون عن الصراط لناكبون بالآخرة عن الصراط لناكبون عن الصراط لناكبون

وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون في الأرض وإليه تحشرون ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار والنهير وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون الأولون الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين هذا إلا أساطير الأولين الأولين وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين أساطير الأولين الأولين وآباؤنا وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون ومن فيها إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون ومن فيها تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله سيقولون الله قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كل شيء كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون الله قل فأنى تسحرون فأنى تسحرون فأني تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله وما كان معه من إله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله من إله من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون فتعالى عما يشركون فتعالى عما يشركون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون نعدهم لقادرون على أن نريك ما نعدهم لقادرون نعدهم لقادرون على كما نعدهم لقادرون لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة السيئة السيئة نحن أعلم بما يصفون أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون يحضروني أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعوني إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها قائلها قائلها قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ إلى يوم يبعثون ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون بينهم يومئذ ولا يتساءلون فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون ولا يتساءلون يومئذ ولا يتساءلون ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون أنفسهم في جهنم خالدون

وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنهم هم الفائزون بما صبروا أنهم هم الفائزون. أنهم هم الفائزون. إنهم هم الفائزون بما صبروا أنهم هم الفائزون. إنهم هم الفائزون. الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. في الأرض عدد سنين. في الأرض عدد سنين. كم لبثتم في الأرض عدد سنين. كم لبثتم في الأرض عدد سنين. عدد سنين. كم لبثتم في الأرض عدد سنين. قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين. لبثتم في الأرض عدد سنين. في الأرض عدد سنين. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. فاسأل العادين.